اتخذ شيخا يجنب كردا ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحلقة رقم 20 في عرض كتاب نظريات العلاقات الدولية، والحلقة رقم 2 من عرض النظرية النقدية في العلاقات الدولية. ويمكن الفارق الوقت ما بين الحلقة الأولى والحلقة الثانية طويل جدا أنا عارف، لكن نرجو من الله أن احنا نقدر، يعني كان في حاجات كتير موجودة في خلال هذا العام أثرت على الأولويات اللي كان مفروض نعرضها في خلال هذا العام. احنا انتهينا في الحلقة الأولى عند مسألة الأشكال والحاجات اللي هي نظرية العلاقات النظرية النقدية كانت عايزة تعملها في حقل العلاقات الدولية. النهاردة هنبدأ من عنوان جديد وهو سياسة المعرفة في نظرية العلاقات الدولية، والعنوان ببساطة هيتكلم عن عدة أمور وعدة أمور مهمة، لكن بشكل عام هو في مقدمة للموضوع في الأول، وهو يعني إيه سياسة المعرفة أو تسييس المعرفة. قبل الجدال الثالث اللي هيحصل في الثمانينات، حاجات في جدالات مشهورة في حقل العلاقات الدولية في اسم الحوار الرابع أو الحوار الثالث أو الحوار الرابع أو الجدال الثالث، دي حاجة هتحصل في الثمانينات. بيقول الكاتب، بيقول إن قبل هذا الجدال ما كانش في حقل العلاقات الدولية مناقشة كبيرة قوي لمسألة الإبستمولوجي، نظرية المعرفة والحاجات الأنطولوجية الأساسية، مين هي البناء اللي موجودة، مفهوم الدولة، إيه هو مفهوم الدولة، مناقشة مفهوم الدولة، مناقشة مفهوم الحاجات جوه السياسات، يعني إيه الفاعل السياسي وأناقش الأفكار بتاعته بصورة متعمقة جدا، والحاجات دي ما كانتش موجودة بتناقش بصورة كبيرة قبل الثمانينات. ومسألة اللي ما كانش بتناقش بصورة أكبر مسألة المعرفة، يعني هل المعرفة بتاعتك دي أنت جبتها منين، طلعت عندك إزاي، أنت دلوقتي نشأت. احنا تحدثنا في الحلقة الماضية أو قبل الماضية في سلسلة تانية خالص وهي مصريين القدماء، تحدثنا عن مسألة النظرية البنائية لما تحدثت عن ان التصورات بتاعت الإنسان وتصورات حتى الخريطة وتواجده في مكان معين بتتأثر بتؤثر على الواقع، بتؤثر على السياسات الدولية والسياسات حتى الداخلية. نفس الأمر هذه الفكرة اللي جت بها النظرية البنائية كانت مسبوقة، وهي النظرية البنائية قامت على نظريتين، منهم النظرية النقدية بصورة رئيسية، هي فكرة ان انا اشوف المعرفة بتاعتك اصلا انت جايبها منين، هذه المعرفة اللي انت عايش على انها حقيقة مطلقة، هل هي فعلا حقيقة مطلقة، ازاي عرفتها، ما هو منهج توليد هذه المعرفة. فهي النظرية النقدية بتسائل هذه الحاجات الأولية اللي هي المفروض كان حقل العلاقات الدولية منذ النشأة بيتعامل على انها مبادئ ثابتة، مبادئ لا تتغير ولن تتغير، مفهوم الدولة لا احد يناقشه بصورة كبيرة، مفهوم الفاعل السياسي او الحاكم الدكتاتور والديكتاتورية والليبرالية والديمقراطية، كل هذه المفاهيم كانت في اطار نقدر نقول عليه الحداثة أو التعامل مع الإطار العلماني في منتصف القرن العشرين، فضل لغاية منتصف القرن العشرين أو الثلث الأخير من القرن العشرين الحاجات دي كانت ثابتة وبتناقش بصورة أن هي دي أوليات، محدش محتاج أن هو يتناقش في جواها ويشوف هل هي صح ولا لا. النظرية النقدية هتبدأ تتحدث في هذا الأمر، وهتبدأ تقولك المعرفة أصلا عن مفهوم الدولة أنت عرفته منين، جالك منين، بتبدأ تسائل الحاجات اللي هي المفروض أنت بتتعامل على أنها أوليات، زي مثلا ملح الديمقراطية مطلقا، وأن الديمقراطية ليس فيها أي شكل من أشكال الديكتاتورية وكذا وكذا وكذا. النظرية النقدية أصلا قبل ما تكون في العلاقات الدولية هي كده، هي النظرية النقدية قامت على كشف القناع عن الممارسات الليبرالية وعن الممارسات الديمقراطية اللي بتبدو انها المفروض مختلفة تماما في الشكل والمظهر عن الممارسات الديكتاتورية، لكن لما تيجي تشوف وتتعمق في هذا الامر تلاقيها ان هي لا ما تفرقش عنها فرق كبير. وكمان هي بدأت تشوف كمان الحاجات الانتولوجية والابستمولوجية المعرفية والاولية للحقل، ثم بدأت تشوف بيأثر ازاي على سياسة الحقل كمان. يعني مسألة ان انت تظن ان النظرية لا تؤثر في الحقل ده كان حاجة، او لا تؤثر في السياسات العامة ده كان النقديين بيرفضوا تماما هذا الامر وبيقولوا لا دي ادعاءات كاذبة. فبالتالي هيبدأوا يتحدثوا عن حاجة يقولك لا ده النظريات دي مش مجرد تفسير للسياسات، النظريات الموجودة في حقل العلاقات الدولية هي بذات نفسها سياسات، هي النظرية هي بيولدها ناس، النظريات الموجودة في حقل العلاقات الدولية بيولدها ناس عشان يطبقوا سياسات معينة. فما فيش حاجة اسمها نظرية منفصلة عن صاحب النظرية، ما فيش حاجة اسمها حاجات أولية بعتبرها ان هي ديت منفصلة عن الواقع، منفصلة عن الأشخاص وعن الذوات، وان هي مواضيع مطلقة، حاجات صحيحة مطلقة او مواضيع مطلقة. لا، المواضيع لابد ان تكون مرتبطة بذوات الأشخاص اللي بيقولوا هذه النظريات، وبالتالي لا توجد النظرية مش مفسرة للسياسة، النظرية هي ذات نفسها مشروع سياسي. فهي من الحاجات اللي بيرفضوها في النظرية النقدية اي كلام على ان في معرفة موضوعية مطلقة في هذا الامر، كل المعارف تستحق النقد، وكل المعارف المتولدة واللي احنا بنفسر بيها في الواقع هي لما تيجي تشوف اصولها هتلاقيها في الاول وفي الاخر هي حاجات كانت متولدة عند ناس عشان يطبقوا سياسات معينة لمصالحهم. بعد كده هيبدأ في عنوان التفرقة ما بين نظرية حل المشكلات او نظريات حل المشكلات والنظرية النقدية. هي فكرة ان في تقسيم لنظريات العلاقات الدولية نوعين من النظريات، هي كان عملها هوركايمر وبعد كده اتخذت واتطورت. الخلاصة بتاعت الامر ان في نوعين من النظريات في هذا الحقل، اسمها النظرية النقدية وهي الممدوحة، والنظرية وحنشوف الصفات بتاعتها، ونظرية حل المشكلات او النظريات التقليدية. ايه الفرق بين ديت ودي؟ ناخد الاول نظرية حل المشكلات او نظريات حل المشكلات اللي هي النظريات التقليدية، بيقول لك ديت بتبنى على حاجتين. الاولى هي ان في الوضعية بتكون حاجة اساسية عندها. يعني ايه المنهج الوضعي؟ المنهج الوضعي اللي هو مؤمن تماما بان احنا في مناهج علمية نقدر نمشي بيها ونفصل الذات عن الموضوع ونقدر نفصل القيم عن الحقائق. يعني في حاجات حقيقية بتحصل في الواقع ما تتأثرش بالقيم بتاعتي، انا لا اقدر الاقي الحقيقة دي من غير ما اكون متأثر ابدا بالقيم اللي انا مؤمن بيها. دي حاجات اساسية عند وضعي، وفصل الذات عن الموضوع، ان في حاجات موضوعية في هذا الواقع الموجود دلوقتي، الحاجات الموضوعية دي مش لازم يكون متأثرة برؤيتي ليها، هي حاجات حقائق مطلقة بذاتها. ودي تفصيل الموضوع يمكن يطول شوية لكن وهيحتاج كلام في فلسفة العلم، لكن هذه المعركة مشهورة جدا في حقل العلاقات الدولية، ولعلنا إن شاء الله نعرضها في لو جبنا كتاب تاني في حقل نظريات العلاقات الدولية التخصص والتنوع وعرضناه، عامل فصل عظيم جدا في هذا الأمر في مسألة التفرقة بين الأفكار الوضعية وتطور الحقل بشكل عام. فهو لما بيتكلم عن الوضعية، احنا خلاصة الوضعية ان انا اقدر افصل القيم عن الحقائق، اقدر افصل الذات عن الموضوع. يعني انا لما اجي اتكلم في حاجة هما مؤمنين، الوضعية مؤمنة ان انا ممكن الكاتب او الباحث العلمي يكتب بتجرد حاجة او بحث علمي مطلق مالوش صحيح مطلقا، ليس له تأثير على الاطلاق بقيم الباحث وافكاره، ومالوش اي تأثير كمان بالذات بتاعت الباحث والحاجات اللي هو جواها، يقدر يلاقي حقيقة موضوعية مطلقة يتحدث عنها في حقل علاقات دولية. النظرية النقدية بتقول ده كلام مش مستحيل ينفذ عمليا بصورة عملية، ما لازم القيم والافكار والحاجات بتاعت الباحث هتؤثر في الفكر بتاعه. وده هيبان عليه حاجة تانية، ان النظريات التقليدية او النظريات الوضعية هتكون بصورة دائمة بتهاجم أي حاجة بتتكلم عن إن في تأثير من الباحث، هتطالب الباحث إن أنت ما تكونش مؤثر تأثر على الإطلاق، وهتطالبه دايما إن هو يكون محايد، ما يقولش آراء، ما يقولش أفكار والقيم بتاعته، احتفظ بيها لنفسك إن أنت تقدر تطلع بحقيقة موضوعية. هو هنا بيتحدث النقديين تحدثوا في هذا الأمر، قال لك ده اللي حصل دوت بتأثر من العلوم الطبيعية مش أكتر من كده. العلوم الطبيعية اللي هم شافوها، أنا أقدر أشوف ظاهرة زي البكتيريا تحت الميكروسكوب، أقدر أفسرها من غير ما يكون في تأثير من الذات بتاعتي أو القيم بتاعتي. فيقول لك هم تأثروا بهذا الأمر بمسألة الرياضيات الحاجات ديت، والتأثر هذا التأثر بالوضعية العلموية خلاهم حاولوا يعملوه في هذا الحق، ودي من الكوارث اللي هتجني هتعمل جناية على هذا الحقل لسنوات طويلة. فأول حاجة من صفات النظرية التقليدية مسألة الوضعية العلموية، تاني حاجة ان هي بتضفي شرعية على الواقع، لان انا عمال افسر الواقع وما بحطش اي حاجة بناقش فيها الواقع. المفروض ان انت بتفصل القيم والافكار والمعتقدات بتاعتك وتفصل الذات بتاعتك تماما في توصيف الواقع. لما جم يشوفوا لقوم ان هم مش بيفصلوا ولا حاجة، هم بيشرعنوا بيعملوا شرعنا للواقع، الواقع بيعملوا تشريع. ليه؟ لان انا ما بقدمش اي نقد للواقع، انا عمال اوصف مجرد ديت الحاكم بيعمل كذا والحاكم بيعمل توصيف بارد تماما. هذا التوصيف البارد تماما الذي ليس فيه اي مشاركة من الباحث اللي هو المفروض اكتر واحد فاهم علاقات دولية وفاهم سياسة. انا بطالب اكتر اشخاص اللي شغالين في السياسة ودي مهنتهم، بطالبهم ان انتوا تحليل السياسات، بطالبهم ان انتوا ما تتكلموش تقولوا رأيكم على الاطلاق في هذا الامر، اقعدوا بس وصفولي الواقع وخلاص. ده كلام مستحيل طبعا، يعني عمليا حتى لو الباحث ما قالش رأيه صراحة هيكون باختياره وانتقاء المواضيع. ان انا مثلا اسيب في نظام مثلا قمعي او بيعمل جرائم ضد الانسانيه او كده، يروح الباحث يروح رايح جايب عامل مختار موضوع، الموضوع دوت هو زراعه القمح في دوله الهونولولو بعيده جدا عنه يعني. فطب انت رايح ليه تختار الموضوع البحث السياسي دوت؟ حتى في اختيار المواضيع او حتى لو اخترت مواضيع بداخل الدولة اللي أنا بعمل فيها البحث، يروح الباحث رايح مختار في الدولة دي شايف كل هذا الفضاء السياسي والمعترك السياسي الضخم الموجود في هذا الدولة، يروح رايح جايب جهود التفاعل السياسي مع جماعة المش عارف ايه جوه كذا، جماعة زراعية أو جماعة صحراوية أو مشكلة البدو، المهم يجيب حاجة، الحاجة دي تمثل هامش مقارنة بالنطاق الضخم من الأفكار السياسية اللي ممكن تناقش بداخل هذه الدولة. هنا احنا بنتكلم على ان الباحث ممكن يكون موضوعي تماما في البحث اللي احنا عمالين نقراه، لكن لما تيجي تشوف اختيار المواضيع لا، ليس فيه اي موضوعية. ان انا اسلط الضوء او اختار موضوع مثلا ان انا في نظام احد الأنظمة بيقمع في سوريا او في احدى الدول بيقمع المؤسسات بتاعته، بيقمع الحاجات، اروح رايح عامل بحث سياسي في الاخطاء او الحاجات الفاسدة، الفساد في حزب معين، اكبر حزب معارض لهذا النظام، واقعد اظهر الفساد السياسي في هذا الحزب واقول ان انا موضوعي. هو فعلا هي في موضوعية في البحث بذاتي، لكن اختيار الموضوع ده ما فيهوش موضوعية. اختيار الموضوع ان انت سبت العوامل المؤثرة، سبت ان هو رد فعل، وسبت المناخ او المحيط الفاسد اللي عايش في هذا الحزب، واتكلمت عن الحزب بنفسه. فاختيار المواضيع ما فيهوش حاجة اسمها حياد، ودي تاني حاجة بنتحدث عنها، ان هي ازاي يقول لك ان انا افصل القيم عن الحقائق وافصل الذات عن الموضوع. ده حاجة شبه مستحيلة، بل بالعكس ان هذا الامر بيخدم شرعية الانظمة القائمة. مين اكتر نظريتين طبعا كبار هتهاجمهم النظرية النقدية؟ الليبرالية والواقعية. هتقول النظريات دي لما تيجي تشوفها كمثال لنظريات حل المشكلات، هي كأنها مهندس رايح يصلح تصميم او بناء موجود في الواقع فعلا، وهو معترف به ومعترف ان مثلا انا مهندس رايح اصلح عمارة، انا معترف بهذه العمارة ومعترف بكل الحاجة فيها، ما بتكلمش على ان اصلا هل العمارة دي موجودة ولا لا، هل صح وجود هذه العمارة اصلا من الاساس ولا لا. لا، انت بتكون مجرد واحد بيجي فني بيصلح حاجة، بيصف العمارة، بيصف المدخل بتاعها وبيوصفها وبيحط لها الرسم الهندسي بتاعها، وبيروح مصلح الحاجات اللي جوه، والله في حاجات عيوب في الواحد اتنين تلاتة وخلاص على كده. النظرية النقدية بتقول دي مشكلة، دي مش نظريات ثورية، دي نظريات اطفاء شرعية على الواقع. انت كده بتعترف بالبنية بتاعت الواقع. النظرية النقدية في الاول وفي الاخر هي نظرية ثورية، هي شايفة ان الواقع ده كله لازم تشوف البناء ده اصلا، تشوف الاساس بتاع البناء، هل البناء ده موجود اساسا؟ هل الاساسات بتاعت هذا البناء صحيحة؟ هل احنا محتاجين ان احنا نتحدث عن مسألة المصلحة والقوة؟ النظرية الواقعية والنظرية الليبرالية بتتحدث عن هذه الامور كأنها حاجات مطلقة صحيحة مش ممكن نناقشها اصلا، دي حاجات انتولوجية، والمعرفة اللي احنا بنوصل لها معرفة عن طريق الوضعية، حاجات محايدة تماما. النظرية النقدية بتقول لك لا، مش محايدة ولا حاجة، يعني هندور في الحاجات دي ونشوف هل الكلام ده صح، هل البنية اصلا موجودة صح. احنا مش مهندس رايح يصلح بناء موجود، لا، احنا فيلسوف رايح يشوف البناء ده اصلا، ينظر ليه، هل ده بناء حقيقي في الواقع، هل ده بناء القوة ومفهوم القوة والمصلحة، دي أبنية حقيقية في الواقع ولا أبنية متوهمة تسبب فيها ممارسات على مدار آلاف السنين من ممارسة البشرية، فممكن أفككها أصلا وخلي ممارسات تطلع بصورة أحسن. فأنا بوجه النقد لهذا البناء الموجود، مش بطفيه عليه الشرعية. ومن الاتهامات التانية مسألة أننا لا، أنت كنظريات واقعية أو نظريات حل المشكلات بشكل عام، واقعية ليبرالية أو غيرها، أو حتى يعني غيرها من النظريات المفروض بتبقى خارجة عنها، يقول لك لا، كل هذه النظريات بتاعت العلاقات الدولية هي نظريات منطلقة من أن الأيديولوجيات، خدمة الأيديولوجيات الموجودة في الواقع، مش الثورة على هذه الأيديولوجيات، هي نظريات بتاعة السياسات والأيديولوجيات الموجودة بتطفي عليها الشرعية وبتشرحها، مش أكتر من كده. ده غير ان هو لا، يعني يبدأ بقى يقول لك لا، ده تعالوا بقى عشان أعرف الخلفية أو الإطار النظري اللي بتشتغل، أنا مش هعمل زي الواقعية ولا الليبرالية، هو إطار نظري عام أو أيديولوجيا عامة هم عمين يتكلموا في انطاقها، لا، أنا عايز أشوف الإطار النظري الخلفي، إيه الأفكار اللي اتبنت بيها أصلا الواقعية. لما نيجي نشوف الأفكار ديت، أنا محتاج أرفع الستار أو أستخدم أدوات تفكيكية أعرف بيها هذه الأيديولوجية أو هذه الأفكار أو المصالح السياسية حتى كيف، والثقافة بتاعت الإنسان والثقافة بتاعت دولة معينة أو مجتمع معين، إزاي الحاجات دي تضافرت، سواء الثقافة أو المصالح السياسية أو المصالح الاقتصادية، كل ده تضافر إن هو يطلع فكر معين أيديولوجيا، وهذه الأيديولوجيا تسببت إن هي طلعت لنا النظريات التقليدية اللي هي بتحل مشكلات مش أكتر، وبتضفي شرعية على هذه الأيديولوجيا وعلى البناء الاجتماعية والسياسية القائمة. يبقى أنا كواحد نقدي بستخدم الأدوات بتاعتي عشان أقدر سواء بالبطنية أو التأويل، أداة التأويل دي أداة أساسية عند النقديين، إن أنا عايز أشوف مثلا، يعني هتلاقي في الكتابات النقدية مسألة إن الليبرالية يا جماعة دي لما تيجي تفككها كويس هتلاقيها هي في حاجات كثيرة هي الشمولية، يعني انتوا بتقولوا الليبرالية، ما هي الأنظمة الليبرالية ولا الأنظمة الماركسية ولا كده ولا الأنظمة النازية، كان دايما يبص على ان النازية والماركسية أنظمة شمولية. طب تعالوا نشوف الليبرالية كده ونفككها، هتلاقي ان الأنظمة الليبرالية او الرأسمالية زي ما هم بيحبوا يقولوا، يعني الرأسمالية الغربية، هيعتبروها ان لا، دي انتوا كمان أنظمة شمولية، بس بدل ما دول بيدخلوا في المعتقلات والسجون، انتوا بتستخدموا الإعلام عشان تغسلوا أدمغة الشعب. فهنا عشان اقدر أفضح هذه الممارسات لازم أستخدم التأويل، وتكون أداة التأويل عندي عالية وقوية عشان أقدر أفكك هذه المؤسسات القائمة والموجودة. طيب هنا بيبرز سؤال، هل النظرية النقدية معنى كان هي علاقتها دائما ثورية على كل ما جاءت به البشر وعلى كل ما جاء به البشر من أبنية؟ لا، هي مش ثورية أو الأنظمة القائمة، لا، هي بتقول لك الأنظمة اللي موجودة في الواقع إحنا بنتعامل معها لأنها أنظمة إنتاج بشري. أمال هم رافضين إيه النقديين؟ رافضين أولا التعامل مع هذه الأنظمة بطريقة دوغمائية، ما تتعاملش ان هي كانك عندك عقيده ان في حاجه اسمها دوله ليبراليه، ان في حاجه اسمها دوله اسلاميه. ما هو لازم بقى نشوف النظريه النقديه ازاي بتمشي مع الكل، حتى الحاجات اللي تزعلك، حتى الحاجات اللي تزعلك. هي بترفض الدوغمائيه او اي فكر فيه اعتقاد ان هذا النظام السياسي هو الاصلح وهو الصحيح، وهو يعني كانه النموذج المثالي او اليوتوبي في التاريخ. هي شايفه ان كل هذه الانظمه السياسيه هي انتاج من ذوات الاشخاص، من نتاج مصالح وثقافات مختلفه. فانت ما فيش حاجه اسمها نظام صالح لكل زمان ومكان، نظام سياسي يكون مثالي وصالح لكل الأزمنة وكل الحاجات، ما فيش حاجة زي كده. المفروض النظرية النقدية انت ما يبقاش فيه أي دوغما، ما فيش أي عقيدة ناحية أي نظام سياسي موجود أو اخترعه البشر. ما تتعاملش مع أي نظام سياسي إن هو ده الصح، الليبرالية هي الصح، الماركسية هي الصح، الإسلام هو الصح. ما فيش حاجة زي كده في النظرية النقدية. النظرية النقدية إن الدنيا كل الحاجات هي نتاج واقع ونتاج زمن. انت لازم يكون النقدي الانسان النقدي او الباحث النقدي هو واحد بيعي تماما الزمان والمكان الذي يعيش فيه، وهذا الوعي بينتج عنه ان الباحث يبقى عارف ان مفيش حاجة اسمها حقيقة مطلقة في السياسة، مفيش حاجة اسمها عقيدة او ايديولوجيا في السياسة. فهيبدأوا من الحاجات اللي بتقوم عليها النقد العقائد أو الحاجات اللي موجودة، العقائد السياسية. أنت مثلا العقيدة الرأسمالية، معتقد أن أنت تظن أن الرأسمالية أو الديمقراطية هي الصحيح المطلق، الديمقراطية الأنجل ساكسونية مثلا الصحيح المطلق أو النظام الإسلامي أو كده. النقد الحقيقي هو ما عندهوش حاجة اسمها نظام يمثل الحقيقة المطلقة أو يمثل الصورة المثالية المطلقة أو اليوتوبية بالنسبة له. من أحد أهم الأفكار أو الأسس عند النظرية النقدية هي النقد كافة النظريات التقليدية الموجودة في الواقع وكافة العقائد الموجودة في الواقع والتي تضفي الشرعية على هذا الواقع الموجود بكافة الأنظمة الموجودة فيه لطرح بدائل تقدمية وتحررية. هي هنا بيظهر النفس الماركسي واضح يعني في هذا الكلام. احنا المدرسة النقدية أظن تحدثنا في الحلقة الماضية عن مسألة علاقتها إن هي ابنة المدرسة الماركسية مع تحوير بسبب إن الماركسية نظرية كان ظهر الضعف بتاعها في بداية القرن العشرين، فهي تطوير للنظرية الماركسية. فهي بيظهر هنا قوي الأثر الماركسي والأثر الثوري، إن هي لا إحنا عايزين بدائل تحررية تخرج الإنسان وتحرر الإنسان بصورة أكبر وتكون تقدمية بصورة أكبر. طيب أنا هنقد الحاجات والأنظمة اللي موجودة في الواقع دي، أقدم النقد ليها إزاي؟ يقول لك لا، ما تقدمش النقد بصورة إن أنت عندك منهج أخلاقي محدد وأخلاق مجردة أو صورة مثالية للدولة وتبدأ تنتقد الدول القائمة أو الأنظمة القائمة بناء على هذا. يقول لك لا، انت تكون عندك نقد باطن. النقد الباطن ده بكل بساطة ان انا لا ما عودش بقى اتحدث ان في دولة مثالية، لا اشوف يكون في عندك حرية بصورة اكبر، ان شوف اي الافتراضات اللي قائمة عليها مثلا النظرية الليبرالية او النظرية الماركسية او النظرية الاسلامية او النظرية الواقعية، اي نظريه مفسره للواقع، اي حاجه بتمثل صحه الديمقراطيه او الافتراضات اللي ليه الديمقراطيه صحيحه، ليه الدكتاتوريه صحيحه، ليه البنيه الاجتماعيه كذا سليمه والبنيه الاجتماعيه كذا خاطئه. يقول لك روح على الافتراضات الاساسيه اللي قامت عليها النظريه وابدا اعمل نقد لهذه الافتراضات. ما تروحش على ان انت عندك صورة مثالية، لا اعمل نقد باطن. قول يا لا ده انت مين قال لك ان الديمقراطية الافتراضات ان الديمقراطية مخالفة للديكتاتورية مخالفة تامة؟ ده مش افتراض اساسي في ما بين الديمقراطية وما بين الديكتاتورية، وافتراض اساسي عند الديكتاتورية برضو. لا تعال بقى هات الافتراض ده وابدأ اعمل نقد باطن ليه. النقد الباطن بصورة واضحة هو عبارة عن منهج تأويلي، بستخدم فيه المنهج التأويلي، ان انا ببدأ بقى اظهر الحاجات اللي مش ظاهرة لأي حد عادي، يعني أي حد من الناس يقرأها. ويمكن من أكثر الناس تمثيلا للنظرية النقدية في العالم الإسلامي، وإن كان هو أسلم هذه النظرية، بأن بدأ يضع صورة مثالية للدولة، هو الدكتور عبد الوهاب المسيري. اللي يقرأ النقد بتاعه يشوف ان في حاجات ازاي ممكن حاجة وحاجة الاتنين مختلفين عن بعض، هو يظهر لك ان في الاخر الحاجتين دول متماثلين. هذا المنهج هو المنهج النقدي بتاع المدرسة النقدية، ان ازاي اجيب الافتراضات اللي انت بتعتبرها دي اسس ومسلمات عندك وادمرها لك تماما واوريك ان هي مش اسس ولا مسلمات ولا حاجة، انت غلطان تماما في رؤية هذا الاختلاف الكبير. هنا بنقف عند هذا الموضع، وان شاء الله الحلقة القادمة نكمل الفصل لعله يكون الحلقة الاخيرة في عرض هذه النظرية باذن الله. اللي عايز يعمل اي مساهمة في القناة هحط لينك باتريون موجود تحت، وادعوكم دايما طبعا للمساهمة في مؤسسة مرسال لرعاية مرضى الكورونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.